نشرب ويسكي بطاسة نمسك شيخ ونقطع راسه. أبو صالح الرشم جمع الآلاف. ما نشرب ويسكي بطاسة ونمسك شيخ ونقطع راسه. دقيقة دقيقة دقيقة سيقام عن هذه الرشم الألف السادسة السابعة بلا آلاف ما يعده ما يعده عيون ابو غمازه ولما نشرب اهل المره كلهم عيار الجنيه يا اخونا قطع راسه. حمد الشيخ حمد بغيابه ولد نشرب من دمه بالكاسه ولا تسكر الجنيه. ولي ابن عيال امن صفينا وحطي يديرش بين يدينا. حطي حطي يا ابن عيال امن صفينا وحطي يديرش بين يدينا. يا ابن عيال امن صفينا وحطي يديرش بين يدينا. عهد مني وما تنسينا وما تنسي دبشة اليومية. يا غالي شقد رقم المحضر يا غالي شقد رقم المحضر لو غيرته والله الأحضر. بعد الغالي قلبه واخبر ما يعشق مثلك يا بنية. عيونك والله لا سير لأمك بس سعر تغير. أبو رداير يا أبو وردوان إيش قلنا ليك نوار أزعر لوانه. يا شفتو بمرابي يعوى ومحني يروس صوابي ومحني. ولهاداني يمه وهاداني ورصاص بصدر العاداني بالألف الثامنة. هاداني يمه وهاداني والورصاص بصدر العاداني. كل الدنيا وما هي بعيني والكاسر خشمل يتحداني. كل الدنيا وما هي بعيني والكاسر خشمل يتحداني. والهاداني والعين عيونك تبشر على الموت وما خونك. بالألف الثامنة العيون المرة عيال الجنية الصف العامر الجنية وعيال الجنية الرادار أبو صالح نوار أبو غمازة الشيهان العيون حمد والأسمر كل الحاري صلوه والأسمر بغياب ودلع الريان أبو غمازة كل الموجودين دارز بالثامنة بالثامنة مر مرتو مبشر حالا ودوايا شوف الغزالة. أبشر صوج من أبو البذالة هالقاطع خطج عليّ.